واتي قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل. وفي الاصطلاح عرف بتعاريف منها أنه هو العلم بالقواعد التي يعرف بها حال تركيبها وبناء وما يتبع ذلك. واضح التعريف؟ جيد. طيب، قال الناظم: الحد والموضوع، موضوع علم النحو ظاهر من تعريفه، لأنه في التعريف قلنا المعرفة القواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. إذن فموضوع علم النحو أحوال أواخر الكلمات العربية، هذا واضح من التعريف، لأنه علم نحو قواعد، هذه القواعد نعرف بها أحوال الكلمات العربية. فإذا كان كذلك فموضوع علم النحو هو الكلمات العربية. من أي جهة موضوعها الكلمات العربية؟ من أي جهة؟ من جهة الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، أو لقنت من جهة أحكام أواخرها. موضوع علم النحو، لأنه قد يقول قائل الصرف أيضا موضوعه الكلمات العربية، والوضع نقول لي لا، هذا علم النحو موضوع الكلمات العربية من حيثية مقيدة، من حيثية معينة، موضوعه الكلمات العربية من حيث أحكام أواخرها، من حيث أحوال أواخرها، هذا هو الموضوع، واضح؟ أما علم الصرف فموضوعه الكلمات العربية من جهة بنيتها، من جهة صيغتها، واضح؟ لا من جهة حكم آخرها. إذن الحد هذا الموضوع. ثم الثمرة، ثمرته ذكرناها، ياك يمكن تلخيص ما ذكرنا، نقول أولا ثمرته أول شيء فهمه، إذن صيانة العقل عن الخطأ في الفهم، ممكن لخصه نقوله صيانة العقل عن الخطأ في الفهم، صيانة الإدراك عن الخطأ في الفهم، صيانة اللسان عن النطق، عن الخطأ في النطق، صيانة القلم، صيانة اليد عن الخطأ في الكتابة، وبعد ذلك فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. إذن شحال هي الأمور؟ ممكن نقول أربعة تفصيلا: صيانة العقل عن الخطأ في الفهم، وصيانة اللسان عن الخطأ في النطق، وصيانة القلم عن الخطأ في الكتابة، وفهم القرآن والسنة فمن صحيحا بعد هذه الثلاثة. لأن الثمرة العاجلة، الثمرة القريبة إن شاء الله شنو هي؟ هي هذه الثلاثة الأولى، هذه الثمرة القريبة، والثمرة البعيدة هي فهم القرآن والسنة فهما صحيحا. هذه ثمرة تكون بعد أن يصير علم النحو وسائر العلوم ملكة لك، لأن المجتهد من شروطه إتقان علم النحو مع علوم أخرى، والبلاغة والصرف والأصول وكذا. فهدك فهم القرآن والسنة تلك ثمرة تكون بعد أن يصير النحو وسائر الوسائل سجية للشخص، حينئذ نقول هذا توفرت فيه شروط الاجتهاد ومنها النحو، فيفهم القرآن والسنة فهما صحيحا. لكن الثمرة التي نرجوها نحن الآن صيانة العقل والإدراك عن الخطأ في الفهم، وصيانة اللسان عن الخطأ في النطق، وصيانة اليد عن الخطأ في الكتاب. لكن اعلموا أن هذه الصيانة لا تحصل بمجرد حفظ القواعد وفهمها، باش تحصل الصيانة في هذه الأشياء الثلاثة، صيانة العقل عن الخطأ في الفهم، وصيانة اللسان عن الخطأ في النطق، وهذا تنبيه مهم راه قليل الطلبة بزاف الطلبة ما كيتنبهوش ليه، وصيانة الخطأ عن اليد في كتابة لا يحتاج فقط إلى حفظ القواعد وضبطها، يحتاج إلى شيء آخر. شو أحسنت؟ الممارسة. بغيتي تصون الإدراك عن الخطأ وجب أن تمارس تفهم الكلام الصعب، أن تمارس أن تمرن عقلك على الفهم، أن تقرأ، أن تطالع، أن تكثر المطالعة وتكثر القراءة والنظر في كتب أهل العلم. إذا سهلت عليك بعض المؤلفات فانتقل لما هو أصعب منها، قرأت فتجدها سهلة يسيرة ديال المعاصرين ولا ديال شي واحد، انتقل إلى ما هو أصعب منها. بكثرة النظر والمطالعة وتعذيب الذهن في الفهم تكتسب ملكة في الذهن، فتصون ذهنك عن الخطأ في الفهم. مزيان. إذا أردت أن تصون لسانك عن الخطأ في النطق، كيف السبيل إلى ذلك؟ هل السبيل إلى ذلك بمجرد حفظ القواعد وفهمها؟ لا، الجواب بالممارسة، بكثرة التدرب على النطق بالكلام الصحيح. كذلك في الكتابة، أنت عندك قواعد حفظتها، فهمتها، ضبطتها، تحفظ متونا في النحو وربما تشرحها، لكن ليس عندك ممارسة في الكتابة، لن تصون قلمك عن الخطأ في الكتابة. إذن صيانة هذه الأشياء الثلاثة، صيانة الذهن عن الخطأ، وصيانة اللسان عن الخطأ، وصيانة القلم عن الخطأ، يحتاج بعد ضبط القواعد وفهمها إلى ممارسة، ولا بد. هذه خذوها يعني بالمشاهدة والحس. علمنا ورأينا شيوخا ومدرسين للعلوم الشرعية حافظوا قواعد النحو وفهموها ودرسوها، ولكن لما لم يمرنوا أنفسهم ولم يدربوا ألسنتهم عن النطق لا يصونون ألسنتهم عن الخطأ إذا تكلم يلحن، وهو عالم بالقواعد حافظ لها وشارح، وإذا كتب يخطئ، بل أحيانا قد لا يجد ما يكتب، تعسر عليه الكتابة، وهكذا. فكل هذه الأمور تحتاج إلى ممارسة، إلى دربة، وبعد الدربة تأتي الصيانة بإذن الله تعالى. ليه الصيانة؟ الحفظ. إذن هذه هي ثمرة علم النحو. قلناش الحد والموضوع ثم ثمرة، زيد ونسبة. علم النحو ينسب إلى علوم العربية، علوم العربية 12 علما، منها علم النحو. لكن أهمها لطالب العلم، كما قلت لكم، أهمها لطالب العلم فيما يحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة وفي الاستنباط وكذا، ثلاثة: علم النحو، وعلم الصرف، وعلم البلاغة. هذه أهمها. ثم يتبعها أمور أخرى مهمة جدا. علم العروض مهم جدا لطالب العلم، يحتاجه ماشي في فهم الكتاب والسنة، يحتاجه في فهم كلام العلماء. أحيانا فهم كلام أهل العلم قد يتوقف على العروض، وقراءة الشعر قراءة صحيحة تتوقف على العروض. من لا يعرف العروض يقرأ البيت مكسرا منثورا وهو يظن نفسه يقرأ شعرا، كيقول قال الشاعر، من اللي كتجي تسمعه اش كيقول هذا نثر، هذا ليس نظما، ما يقوله من شعر ليس موزونا على أي بحر من البحور. إذا أنت تقول نثرا لا شعرا، وقد يلتبه إذا كان الطبعة فيها تصحيف، وكثير منها إن شاء الله ستجدون هذا في شرح الجوهر المكنون، الطبعة المشهورة المتداولة، بعض الشواهد هي من مقامات الحريري كلام منثور، وكتبت على شكل بيت، من لم يدرس علم العروض يظنها أبياتا ويرى غير جمل من مقامات الحريري مثلا، أو كلام مسجوع قد تظنه بيتا. فالعروض مهم من هذه الناحية. علم الإنشاء مهم، علم الاشتقاق، علم الاشتقاق مش المراد به علم الصرف، لا، علم الاشتقاق المراد به إرجاع الكلمات إلى جذورها، يرجع الكلمة إلى جذورها. لكن هذا ليس فنا يحتاج إلى مدارسة ومذاكرة، وإنما يحتاج إلى مطالعة كاللغة. شي اللغة اللي ذكرت لكم أمس، معرفة معاني الكلمات، معاني المفردات، أمر يحتاج إلى المطالعة. ترجع إلى القاموس ولا إلى المصباح، هذه ميسرة لطالب العلم، مصباح المنير الفيومي مثلا، هذه للمبتدئين، ولا مختار الصحاح مثلا للمبتدئين، وبعد ذلك ترجع للمطولات تفهمها إلى قريت النحو والبلاغة. أردت أن تشرح الكلمة تجد معانيها، الكذا معناه كذا. كذلك الاشتقاق كمعجم مقاييس اللغة لابن فارس ونحو ذلك ما ألف فيه، هو علم يعنى بإرجاع الكلمات إلى جذرها اللغوي، يقول لك هذه الكلمات كذا وكذا وكذا تعود إلى أصل اللي هو أصل كذا وكذا، إلى جذر واحد اللي هو أصل كذا وكذا، وتفرع عن هذا الجذر هذه الكلمات. وقد تجد أنت في الظاهر بين الكلمات قد تجد بينها تباينا في المعنى، هذه كتدل على في الشرق وهذه كتدل على في الغرب، لكن إذا أرجعتها إلى الجذر تجد بينها وجهة اشتراكات، تلقى وجه اشتراك في الأصل كين. هذه يسمى علم الاشتقاق. هذه كلها علوم مهمة لطالب علم الخطابة، كذلك من علوم اللغة، وعلوم مهمة، لكن الأهم منها واللي كيحتاج المدارسة والطالب خاصه يربع رجله ويحفظ فيه متون وكذا، هي هذه الثلاثة: النحو والصرف والبلاغة. وما عدا ذلك سهل يمكن تحصيله بالمطالعة، كمثلا علم الإملاء، توا من علوم اللغة الإملاء، كيف تكتب الهمزة فوق سطر تحت سطر، متى تكتب فوق الواو، متى تكتب كذا، علم من علوم اللغة. لكن اللي حصل هذه الثلاثة يسهل عليه ذلك بإذن الله تعالى. إذن هذا العلم علم النحو ينسب إلى علوم العرب، علم فن من فنون العربية. قال زيد ونسبة وفضله، فضله على غيره من العلوم. شوفوا أي علم من العلوم له فضل على غيره من جهة موضوعه. ولهذا الطالب إذا كان مبتدئ أحيانا قد يستشكل، يقول لك أنا أي علم جي نقراه كنلقى فضله على غيره من العلوم. إيوا أنتم كتجيو للحديث قلنا فضله على غيره، النحو فضله على غيره، التجويد تقولوا فضله على غيره، وشكون الذي له فضل على غيره؟ ما بقيناش عارفين شكون. الجواب أن كل علم له فضل على غيره من جهة موضوعه. أي علم دابا التجويد له فضل على النحو والصرف كذا من جهتهاش، من جهة موضوعه ولا من جهة ثمرته. شنو الثمرة ديال التجويد؟ ثمرة التجويد قراءة لتحسين النطق، ولا قراءة القرآن قراءة صحيحة، قراءته كما أنزل. فعلم التجويد من هذه الجهة، من جهة كيفية قراءة القرآن، أفضل من النحو من هذه الجهة، لأن النحو ما كيعلمكش كيف تقرأ القرآن. واش واضح؟ علم التجويد من جهة كيفية القراءة، كيفية التلاوة، أفضل من النحو. من هذا الحيثية أفضل. وعلم النحو من جهة إيش؟ ثمرته صون اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، يعني الخطأ في النطق في الكلام ولا في الكتابة ولا في الفهم. من هذه الجهة أفضل من التجويد، لأن التجويد ما كيعطيكش الفائدة. إذن فكل علم له فضل على غيره من جهة فائدته، لأنكم كانت الفوائد ديال العلوم وحدة لما تمايزت لكانت العلوم علما واحدا. واش واضح؟ راه كل علم يتميز عن غيره باش به بفائدته. ملي كتجي تقرا مثلا اصول التفسير ولا علوم القران، مثلا تقرا اصول التفسير، فائده علم اصول التفسير فهم كلام الله تعالى فهما صحيحا، مثلا القواعد كذا بها تفهم القران فهما صحيحا. اذا فعلم التفسير افضل من غيره من جهتي فهم القرآن، مش من جهة تلاوته، من هذه الجهة هو أفضل، لكن من جهة التلاوة ليس فيه ذلك. إذن كل علم له فضل على غيره، لكن من جهة معينة. ومعروف في المنطق أنه إذا اختلفت الجهات فلا تضاد ولا تناقض ولا تعارض. إذا اختلفت الجهات قلنا هذا أفضل من هذه الجهة وهذا أفضل من هذه الجهة، لم تتحد الجهة، إذن لا يوجد تضاد، لأن عندهم تناقض في المنطق. تناقض له شروط، الاتحاد في ثمانية الأمور، الاتحاد في الزمان، الاتحاد في المكان، الاتحاد في الشخص، الاتحاد في كذا، عاد كيحصل تناقض. إذا كان الاختلاف غير في الزمن لا تناقض، لأن هذا في زمن وهذا في زمن، اختلاف غير في مكان. مثلا نقول لك زيد يصلي وزيد لا يصلي، قصدت بزيد يصلي أمس ولا يصلي اليوم، كاين شي تناقض؟ ما كاينش. زيد يصلي وزيد لا يصلي، قصدت يصلي في هذا البيت ولا يصلي في ذلك البيت، كاين تناقض؟ ما كاينش. واضح المعنى؟ كذلك هنا لا لا لا تضاد، هذا العلم أفضل من غيره وهذا أفضل من غيره، وكل من جهة ثمرته. واضح المعنى؟ إذن علم النحو من جهة صيانة اللسان عن النطق في الكلام العربي، وصيانة القلم، وصيانة الذهن عن الخطأ في الفهم، أفضل من غيره، أفضل من التجويد ومن أصول التفسير ومن أصول الفقه ومن الصرف ومن سائر العلوم. والتهية أفضل منه من جهة ثمراتها. واضح المعنى سيدي؟ فلا تعارض. إذن الاسم شنو قلنا؟ فين وصلنا؟ ونسبة وفضل. والواضع واضعه على المشهور هو الإمام أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين. الدؤلي نسبة إلى دؤل، قبيلة اسمها دؤل، يقال في النسبة إلى دؤل دؤلي. ودؤل على وزن فعل، هذا قليل في اللغة، وفعول أهمل والعكس يقل، فعيل قليل لكنه كين في اللغة. دؤل يقال في النسبة دؤلي بفتح العين، لأن دائما في النسب مكسور العين يفتح، تفتح عينه في النسب. الشاهد على كل حال المشهور هو هذا، قيل غير هذا، قيل واضعه فلان وفلان وفلان خلاف، لكن المشهور عند كثير من أهل العلم أن الواضع هو أبو الأسود. شنو سبب الوضع؟ كذلك في سبب وضعه لعلم النحو ذكرت حكايات مختلفة، حكايات متعددة، لكن المشهور أيضا عند أهل العلم أنه سمع لحنا من ابنته، سمع أبو الأسود لحنا من ابنته. كيف لحنت؟ ماذا قالت في اللحن؟ كذلك تروى روايات متعددة فيما قالت. قيل قالت أرادت أن تتعجب فاستفهمت، فقالت له ما أشد الحر، وهي أرادت أن تتعجب، لكن صيغة الكلام صيغة استفهام، ما أشد الحر ما اسم استفهام. وفي رواية أنها قالت ما أحسن السماء، فقال نجومها ما أشد الحر، قال شهر كذا فصل الصيف ولا كذا. فلما أجابها قالت ما أردت الاستفهام، أردت التعجب، لأن الإنسان إذا أراد التعجب يكون كلامه خبريا لا يتطلب جوابا. أنا غير أنشئ تعجبا، ما كنتسناكش تجاوبني لأنني لم أسألك، وضع المعنى. فهي أرادت بغت تعجب من شدة الحر، فالواجب أن تقول ما أشد الحر، هذا هو هذه صيغة التعجب، أن تقول ما أشد الحر. فزل لسانها، شوف لاحظ زل لسانها، إذا لم تصن لسانها عن الخطأ في الكلام العربي، ماذا؟ لاختلاط العجمة بالعربية فضاعت العربية، اللسان العربي بدأ تما، بدأ لسان العربي بالضياع، تما بدأ كيمشي. الناس قبل كانوا يتكلمون باللسان العربي الفصيح. دخل العجم في الإسلام واختلط العجم بالعربي، فصارت العربية تضيع شيئا فشيئا. فابنته لم تصل لسانها لاختلاطها بالعجم، وقعت ذيك العربية الفصيحة التي كانوا يسمعونها قبله. فاستفهمت وهي أرادت التعجب، قالت له ما أشد الحر، وأرادت أن تقول ما أشد الحر تعجبا. فأجابها قال كأنها قالت ما وقت شدة الحر، فقال لها الصيف مثلا، ويروى قال لها سفر وغير ذلك. فقالت له ما أردت الاستفهام، أردت التعجب، أنا غير كنتعجب. وإذا فهمت منه أنه فهم منها السؤال لأنه أجابها. فذهب إلى أمير المؤمنين علي يشتكي له اللحن الذي صار يسري ويفشو بين الناس، اللحن الخطأ في الكلام العربي في النطق. حكى له القصة، فأمره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأبو الأسود من كبار التابعين، من الثقات ومن كبار التابعين رحمه الله، لأنه لقي الصحابة ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بوضع علم يصون الناس عن الخطأ في الكلام العربي. إذا لاحظ هذه الثمرة، لأجلها وضع علم النحو. لهذا الأمس علاش تكلمنا لماذا نقرأ النحو، علاش علي أمره بوضع هذا العلم؟ لصيانة ألسنة الناس عن الخلل، عن الخطأ في النطق في الكلام العربي. والخطأ في الكلام العربي راه كان السلف رحمه الله يستعظمونه. وشوف لحظه ابو الاسود الدؤلي بنت واش قالت، قالت شي منكر بالنسبه لنا احنا في وقتنا، واش قالت شي كلام باطل، قالت شرك ولا بدعه، وما قالت غير عوض ان تبني الاشد على الفتح رفعته، عوض الفتح ضمت، قالت ما اشد الحري، صافي واضح. كانوا هم السلف كانوا يعظمون الخطأ في الكلام العربي. منهما وقع هذا لأبي أسود الدهلي، وروي عن ابن عمر أنه كان إذا لحن ابنه ضربه، عبد الله بن عمر كان إذا سمع شي لحن من ولده يضربه. والخليل حكى عن أيوب السختياني أنه لحن مرة فقال أستغفر الله، وعلى مرة لحن كان يتكلم لحن فقال أستغفر الله، كأنه وقع في معصية. وهكذا كانوا يعظمون الخطأ في اللسان العربي، لأنهم علاش كانوا يعظمون ذلك؟ لأنهم يعرفون أن محافظة على اللسان العربي تعدل المحافظة على الدين، على فهم الشريعة فهما صحيحا. لأن المفتاح، أنتم دابا الآن طلبة علم شرعي، علاش كتقرأوا النحو؟ لأجل هذا، راه السلف يدركون هذا، كيعرفوا أن ضياع العربية يعني ضياع الدين، ضياع العربية يعني ضياع الشريعة، ولهذا كانوا يستغفرون الله ويعظمون الأمر. خطير، ضاعت العربية كيف يفهم الولد القرآن؟ ودابا أنتم ما كيبانش لكم هذا الشيء، أمثل لكم بمثال يعرفه الإخوة الأجانب. دابا الآن الولاد المسلمين اللي كابرين في البلاد الكافرة، في البلاد العجمية، ممن لا يعرفون شيئا من الدارجة، لأن الدارجة فيها شوية العربية، قريبة نوعا ما من العربية. أولاد المسلمين في تلك البلاد الذين لا يعرفون شيئا من لهجتنا اللي هي قريبة من العربية نوعا ما، راه ما تفهمونه، لا يفهمون منه شيئا، ما تفهمونه أنتم، ترى فيكم الضوء، واش تسمعوا خطيبا، أنتم إذا سمعتم خطيبا جمعة يتكلم بالعربية تفهمون كل كلامه ولا لا؟ كل كلامه، إلا إذا ذكر شي حديث فيه لفظة غريبة نقدروا ما نفهموه، لكن كل كلامه على الأقل جل الكلام تفهمونه. هذوك أولاد المسلمين تما لا يفهمون كلمة في العربية، كلمة. أولاد المسلمين يخطبوا عليهم خطيب بالعربية لا يفهمون منه شيئا، خاصو يخطب لهم خطوة. هذو ماشي ناس كانوا عجم وأسلموا، كنتكلمك على أولاد المسلمين ممن أصولهم عربية لا يفهمون شيئا. إذا ضياع العربي يساوي ضياع الدين ولا لا؟ يساوي ضياع الدين. هما ناس ما كيفهموا حتى شي حاجة في الشيء. طيب هاد الناس إذا حضروا الجمعة كيف يستفيدون ولا ينتفعون بها، ما فيها من نصائح من توجيهات من أحكام شرعية من كذا، يضيع عليهم شيء كثير. يقرؤون القرآن ويستمعون القرآن، كيف يفهمون توجيهاته ونصائحه وما فيه؟ يفوتهم خير كثير، ولهذا يقع الزلل، يقع الضلال، يقع الهلاك بسبب ضياع العربية. والناس العوام، عامة الناس الأميون يتهاونون بهذا. هذوك المسلمين اللي تما عندهم هذا الامر يسير جدا، ولدك كيهضر بالعربيه، بل بعض الناس يتفاخر بعدم نطق ابنه بالعربيه في سياق الفخر، كيقول لا ولدي مسكين ما كيفهمش العربيه، زعما راه متقدم كيهضر باللغات الاجنبيه في سياق التفاخر. بعضهم هذا راه المصيبه، انت عربي ولدك معاك عايش معاك في الدار، نشأ في بيتك ولا يعرف العربيه، هذا راه ذم، هذا ليس مدحا، هذا تذم به، يجب ان تسب. انت خصك تسب، انت ان توبخ، زعما كنقصد تسب القبيح التوبيخ، ان توبخ وان تقرع وتزجر، بل خاصك شي كنتي في زمن السلف لادبوك. نعم فيه التاديب هذا، لانك سبب في ضياع اولادك. هذا الولد هذا اللي كبر وما عرفش، ما فهمش الدين، ما فهم لا قران، كيصلي في الجامع ما كيفهم لا قران، كيمشي عند الخطيب الجمعه ما يفهمش الخطبه، يحضر الدرس العام ما يفهمش الدرس العام، خاص تجيب ليه مترجم يترجم له، والترجمه فيها ما فيها، وقد يكون المترجم وقد لا يكون. وعلاش حنا غنحتاجوا مترجم يترجم ليه العربيه ويفهم القران؟ من يفهم غير شي شويه القران، غير داك الفهم اللي حنا كنفهموه في بلاد المسلمين، خاصه يصير عالم. ليش دابا الناس في بلاد المسلمين راه اميون، اميون عندنا ما كيقراو ما والو، وكيسمعوا القرآن وكيفهموا. أميون، عيالات ورجالة عندنا في بلاد المسلمين كيسمعوا آيات الجنة والنار ووصف الله بالجلال، كيسمعوا غير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم. كيبكيوا أميون، كيبكيوا، علاش يبكون؟ كيعرفوا هذه الصفات ديال الله تعالى، كيسمعوا عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، صفات الله يتأثرون، على الأقل عارفين السياق فين غادي، وخا ما فهموش بعض الكلمات الغريبة، السياق عن ماذا يتحدث يعرفون ذلك. الله كيتكلم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، كيفهموا راه الله كيتكلم على أهل الجنة يتأثرون. لكن هؤلاء راه لا يفهمون شيئا، لا سيق ولا اتقوا ولا ربهم ولا أي شيء. إيه العجمية فقط وأولادهم؟ علاش الأولياء استسهلوا هذا؟ رأيت هذا التهاون فيهم، رأيتهم ما عندوش أدنى إشكال، ولده لا يعرف شيئا من العربية، بل كين رأيتهم، نزيدكم أكثر من هذا، كين من الناس المسلمين اللي هم من أعضاء جمعية المسجد وكيبنيوا المساجد، حريص على تعليم أولاده الأمازيغية ولا يعلمه العربية، حريص. علاش داك التعصب القبلي باش ولدي ملي يمشي للبلاد ما يقولوش اهل القبيله ولا الناس علاش ما كيهضرش بالامازيغيه، حريص ليتحدث بالامازيغيه وباللغه ديال البلاد، العربيه لا، العربيه ماشي تعصب، انا باش يفهم الدين خاصك تقري هذاك الحرص ديالك على الامازيغيه. وكاين اللي كيضرب ولادو على الامازيغيه، يضربهم باش ملي يرجع للريف ولا فين هو من كاين ما يقولوش عليه اهل القبيله ضيعتي ولادك، لان عندهم الضياع هو ما كيعرفش الامازيغيه، ولا لا تكلموا معاه والديه والدين الوالد ولا جدوده يفهمهم ويتجاوب معهم. غلط، عوض تحرص لي على الامازيغيه حرص لي على العربيه، يفهم شويه القران وشويه الدين، وهذا ما يبقاش. وراه كوارث جدا واقعه في تلك البلاد. اذا هذا علاش ذكرت لكم هذه الامثله، غير باش تعرفوا هذاك الاستعظام ديال السلف راه في محل، راه ما كانوش كيبالغوا. ملي كنقول لكم ابن عمر ضرب ابنه، هذاك قال استغفر الله، راه ما كانوش كيبالغوا، عارفين خطوره ضياع العربيه، ضاعت العربيه بشد، راه بلسان عربي مبين. اذا قلنا علاش كنا كنتكلموا؟ نسبته ينسب الى واضع، الواضع. اذا قلنا القصه ان ابا الاسود ذهب الى علي فامره، امر اذا علاش علي امر وحسم في الامر وعزم عليه ان يضع علم النحو لخطوره الامر؟ راه تصوروا دابا ينفرضوا جدلا، لو لم يوضع علم النحو، كل ما توضعش فرضوها تصوروها معايا، ما كاينش هذا علم النحو دابا في الكتب، لم يؤلف وحنا كنقراو دابا القران والسنه ولا كنقراو غير التفاسير والشروح ديال العلماء قديما، نفهموا شي حاجه؟ والله لن نفهم منها شيئا، والله لاختلطت علينا المعاني، شي المعاني تختلط، الفاعل والمفعول حنا ما كنعرفوش الفرق بينهما، تختلط علينا المعاني غايه الاختلاط، ويستحيل ان نفهم. وبالتالي لما فهمناش لا كلام العلماء الفقهاء ولا كلام الله ولا كلام النبي، اش من دين غيكون عندنا؟ ونحن الاصل الاساس ديال الدين لا نفهمه، واش من دين يكون؟ لا ضيعنا ولا لا؟ أهلا ضيعنا. وأدنى شبهة يجيبها لنا أهل الإلحاد تنطلي علينا ونتبعوها، أدنى شبهة، ما عندناش الوسائل، يجيبوا لنا شوفوا قلنا شوف القران اش فيه كذا وكذا صافي نتبعوهم لان ما عندناش قواعد وبالتالي ما كنميزوش بين المعاني لكن بقواعد علم النحو كيجيب لك المبتدع ولا الملحد شبهه تستطيع الجواب عنها لا سيدي انت ما فهمتيش راه هذا اسلوب من اساليب العربيه العرب كتعبر بهذه الطريقه هذه العرب كتقول كذا وكذا وكذا اسلوب عربي اذا باش نعرفنا انه هذا اسلوب عربي واسلوب عربي فيه الظاهر والمؤول وفيه النص وفيه الاجمال وفيه عرفنا بهذه العلوم اللي وضعوها العلماء جزاهم الله خيرا العلماء قدموا للإسلام خدمة عظيمة من اللي وضعوا هذه الفنون هذه ربها بها الآن ترد شبهات الملحدين والكفار بهذه العلوم قم ما كانتش من القوة باش نجاوبهم لأننا ما فاهمين حاجة في الدين كيجي واحد يقول لك والقرآن كيقول لي كيقول ذكر أن الشمس تغرب في عين حامئة والشمس راها بعيدة على الأرض كل بعد وظاهر في عين حامئة أن الشمس كتغرب وسط عين حامئة وهذا الكلام خلاف الواقع والعلم أثبت خلافه نعم خلاف الواقع قطعا وانت ما كتعرفش أساليب العرب في كلامها ولا بلاغة ولا تجي حاجة تنطلي عليك الشبهة ولا لا تقول فعلا في كيقول في عين أنا فهمت منها أنا وسط العين تغرب العين فين كاينة في الأرض والشمس بينها وبين الأرض مسافات ضوئية ما شاء الله واضح المعنى لكن اذا درست العلوم تستطيع الجواب بيوسف تقول لا راه هذا غير اسلوب من اساليب العرب في كلامها وله شواهد من العرب انك تقول كذا وكذا فتعبر بمثل هذا الاسلوب عما في نظر الناظر فالمعنى تغرب في عين حامئه في نظر الناظر من مكان بعيد دابا حنا ملي كنكونوا مثلا في البحر والشمس غتغرب فين كيتبان لينا كتغرب في نظرنا كتغرب وسط البحر وهي بينها وبين الأرض كما مسافات بعيدة جدا بينها وبين الأرض لكن في نظرنا كتبان لنا كتغرب في البحر مثلا فإذا التعبير القرآني عبر على حسب ما يظهر في عيننا في أعيننا تغرب في عين حامئة غتزيد غير واحد التقدير يسير شنو هو تغرب في عين حامئة في نظر الناظر زيد هذيك في نظر الناظر تقديرا في التقدير يتضح المعنى في نظرك من بعيد تغرب في عين حامئة وانتهى الإشكال هذا غير مجرد مثال المقصود أن نراها العلماء جزاهم الله خير قدموا للإسلام خدمة عظيمة بوضع هذه العلوم ومن هذا نذكر لكم واحد الأمر آخر مهم جدا وهو أن تعرفوا قيمة هذه العلوم شهد العلوم هذه لها قيمة عظيمة جدا مهمة جدا لمن يريد الدفاع عن الشيء اللي بغى يدافع عن الدين بالصح واللي بغى يدير كذا راه هذه هذا هو الباب هذا هو الطريق الطريق هو هذا طريق التأصيل وطريق تفهم ومعرفة ما وضعه لنا العلماء قديما جزاهم الله خيرا أخذا احنا غنكتموا على الاستمداد استمداد علم النحو وكذلك سائر العلوم أخذا من الكتاب والسنة ومن كلام العرب ومن كذا وكذا قدموا خدمة عظيمة واللي بغى يخدم الدين هذا هو طريق خدمة الدين خدمة الدفاع عن الدين رد الشبهات هذا هو الطريق الصحيح راه ماشي الطريق الصحيح يقول لك واحد لا تضيع وقتك بعلوم الآلة اعتكف على الكتاب والسنة أرى أن القرآن نعتكف على تفسير القرآن ونعتكف على السنة ولا كذا كلام حق يراد به باطل هذا ماشي طريق الدفاع عن الدين تبقى تما تردد كلام دوك المفسرين المعاصرين وتبقى مقلدا كما كنت لا تعدو أن تكون مقلدا كتقلد من تقرأ تفسيره في الفهم في العلم في الاستنباط وتظن نفسك خرجت عن ربقة التقليد راك أنت غير مقلد تقرأ كلام من شرح الحديث من الشراح المعاصرين كلامهم سهل يسير وتظن ولم تخرج راه هنا هذه خدمة الدين ولهذا دوك اللي يزهدون من يجلسون ويعتكفون مع طلاب من مشايخ جزاهم الله خيرا في هذا البلد وفي غيره يزهدون في مش كيقول لك والناس وصلات للقمر وطلعات ما عرفت فين وفين وصلات وانتم ما زال جالسين قام زيد رأيت عمرا ولا جالسين كذا الاحكام التكليفيه واحكام الشرعيه ولا كذا يزهدون الناس في في في, في هذه العلوم كنقول لهم هذه العلوم نقرأها للدفاع عن الدين بها ندافع عن الدين قبل ذلك لي نعبد الله على وجه صحيح لأن هذا هو الأصل الأول اللي خاص يكون عن طالب العلم في طلبه للعلم لماذا تطلب العلم أول شيء لأعبد الله أنا لأعبد الله على وجه صحيح لأعبد الله كما أراد بعد ذلك لأدافع عن هذا الدين بما أمكن لأنشر هذا الدين على قدر الاستطاعة لأعلم الناس على قدر الاستطاعة وأول شيء لأعبد الله تبارك وتعالى إذن قال وليس مليس شنو قلنا إذا قلنا أبو الأسود دؤلي ذهب إلى فأمره أن يضع علم النحو، قال له الكلام لا يخرج عن ثلاثة: اسم وفعل وحرف. أنحو على هذا النحو، ومن ثم سمي العلم بعلم النحو. وفي هذا قال بعضهم: أول من أفادنا النحو علي، سببه لحن حكاه الدؤلي عن بنته التي نوت تعجبا فاستفهمت برفع فعله أبا، فقال قولي ما أشد الحرى بفتح الدال والتشديد والرى. أول من أفاد، لأن الواضع الحقيقي الذي أشار بالوضع هو علي، أول من أفادنا النحو علي. سبب ذلك لحن، بعضهم يروي خلف، الصواب لحن، حكاه الدؤلي أبو الأسود، حكاهما عمن؟ عن بنته التي نوت أرادت قصدت تعجبا فاستفهمت، فاستفهمت أبا، فاستفهمت أباها برفع فعل، فاستفهمت برفع فعله أبا، شو معنى أبا؟ فاستفهمت أباها برفع فعل، استفهمت والدها برفع الفعل، كان خاصة أراد التعجب فاستفهمت، كيف استفهمت؟ برفع فعل التعجب، قالت ما أشد الحر، ولا ما أجمل، ما أحسن السماء، واضح؟ رفعت. فقال لها والدها مصوبا قولي ما أشد الحر بفتح الدال والتشديد والراء. والواضع زيد، والاسم، اسمه علم النحو، زيد شنو قلنا أمس؟ علم الإعراب أو علم قواعد الإعراب. والاسم زيد الاستمداد، من أين استمد علم النحو؟ أول شيء استمد به علم النحو، أول أصل يستمد منه علم النحو ولا يمكن مخالفته ولا يمكن المنازعة فيه، شو؟ القرآن، لأن أفصح كلام على الإطلاق هو القرآن. أشعار العرب المنقولة إلينا، المعلقات العشر لغيرها، هل هي أفصح من القرآن؟ أبدا، بإجماع المنصفين، لم يكونوا مسلمين، بإجماع المنصفين أعلى براتب الفصاحة كاينة في القرآن، ويليه في الفصاحة كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا نقل بلفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ملي كنقولوا ثاني شيء من مما يدخل في الفصاحة، في الرتبة في الفصاحة، وكنقولوا السنة، كنقصد بها السنة القولية ماشي الفعلية ولا التقريرية، لأن الفعلية يحكي لنا الفعل فيها الصحابي، والتقريرية يحكي لنا التقرير فيها الصحابي، كيقول فعل رسول الله عبارة من؟ الصحابي. سكت رسول الله عبارة، كنقصد السنة القولية وما روي بلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك افصح. مثال ذلك الاذكار، مثلا الاذكار والادعيه وكذا، دي تروى بلفظها، الصحابه كيرووا بلفظها، علمنا رسول الله ان نقول كذا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول كذا في الركوع في السجود في كذا الاذكار، هذه افصح كلام بعد القران. اذا اعلى كلام، مش هذا تعصب للقران الذي حقيقه الامر، اهل اللغه يجمعون على هذا. اذا اعلى الكلام فصاحه، اللي بلغ أعلى درجة الفصاحة بل بلغ الإعجاز في الفصاحة والبلاغة هو القرآن، ولا لا؟ ولهذا القرآن ألم يتحدى الله تعالى العرب الفصحاء البلغاء أن يأتوا بمثله في نظمه وتركيبه وأسلوب فصاحته وعجزوا؟ بلى، تحداهم فعجزوا. إذن هو بلغ أعلى درجات الفصاحة، والأول الذي تستمد منه قواعد النحو. إذا تقرر لكم هذا، فمن الخطأ أن تقول إن الآية القرآنية مخالفة للقاعدة النحوية، هذا غلط. بعض المستشرقين المساكين، مساكن هذوك الناس، كيجيبوا غير طعنه في الإسلام، كيقول لك في القرآن آية، كياخذوها منهم بعض النصارى، لأن النصارى مساكن يتابعين ضالين، جهال ضالين، كيشمعوا المستشرقين كيجيوا يناقشوا المسلمين، اش كيقولوا لهم؟ عندكم اخطاء لغويه في القران، كتقولوا بلي اخطاء، شنو هي الاخطاء اللغويه؟ فيه كذا وهذا مخالف للقاعده. القاعده ماخوذه من القران، هذيك القاعده نضرب بها عرض الحائط، شتي لما فهمتيهاش شديك القاعده ورميها، ما عندنا ما نديروا بها، لان القواعد اصلا ماخوذه من القران، واصل للقواعد. فإلى القاعده ديال النحويين خالفت القران، نقلبوا القاعده، نعوجوها، نصوبوها، القران هو الاصل، فهمتوا شنو بغيت نقول؟ ولهذا هذا من البله والحمق والغباء، يجي واحد يقول لك القرآن فيه أخطاء مخالفة للقواعد النحوية، هذا غلط. بالعكس نقول له الغلط في القاعدة، ولا يوجد، احنا عليه جدلا، لا يوجد خطأ لا في القاعدة ولا في القرآن، غيهم بسبب جهلهم يظنون التعارض بين القاعدة والقرآن. إحنا غي جدلا زعما في الأول كنقول لهم راه القرآن القواعد النحوية لما أراد النحاة وضعها تتبعوا كلام الله تعالى، تتبعوا القرآن آية آية، وتتبعوا السنة القولية اللفظية حديثا حديثا، وتتبعوا كلام عرب، وعاد بعد الاستقراء لكلام العرب عاد وضعوا القواعد. ملي جاوا بغوا يقولوا الفاعل هو الاسم المفعول المذكور قبله فعله، قبل أن يضعوها تتبعوا القرآن، وتتبعوا السنة الصحيحة القولية، وتتبعوا كلام العرب، وعاد توصلوا لواحد القاعدة كلية اللي هي أن الفاعل هو اسم مفعول. فإن ظننت أنت أن هذه القاعدة اللي وضعهم خالفة فاضرب بالقاعدة عرض الحال، لأن القاعدة من وضع البشر، من وضع أهل الاصطلاح، فهم، وأصلها الذي أخذت منه هو القرآن. هذا كنقولهاش غير جدلا، لكن من حيث الواقع كاين فعلا شي آية مخالفة لشي قاعدة؟ لا توجد، لأن شي دوك العلماء، علماء الإسلام اللي وضعوا القواعد العربية، اللي وضعوا قواعد النحو ولا البلاغة ولا كذا، تتبعوا القرآن واستقرأوه حرفا حرفا، لم يفوتهم منه حرف، استقراء بغربلة حرفا حرفا، وبقراءاته ورواياته وطرقه. القراءات مش يخذوا قراءة واحدة، القراءات والروايات والطرق، تتبعوا ذلك حرفا حرفا، لن تفوتهم منه كلمة رحمهم الله تعالى. ولهذا راه الخطا في فهمك انت، اللي عندك الغلط في تصورك، ما كاينش شي غلط فعلا، راه لا يوجد تخالف، الغلط في التصور وكتصحح ليه التصور. واش واضح المعنى؟ مثلا من شبههم كيجي واحد مشرك يقول لك انتم كتقولوا ان الفاعل اذا كان اسما ظاهرا وذكر بعد الفعل يجب ان يجرد الفعل من الضمائر، يعني الفاعل إذا كان اسما ظاهرا مذكورا بعد الفعل فيجب تجريد الفعل من الضمائر. كنقول قال زيد، قال الزيداني، قال الزيدون، لا نوصل الضمائر بالفعل، ما كنقولوش قال الزيداني أو قالوا الزيدون، كنقول قال زيد، قال الزيداني، قال الزيدون. يقولوا لنا والقرآن مخالف لهذا، القرآن فيه وأسروا النجوى الذين، أسروا واو الجماعة والذين فاعل، فالفصيح خاصهم يقولوا، خاص يكون في القرآن وأسر النجوى الذين ظلموا، أو يقول لنا ثم عموا وصموا كثير منهم، صموا كثير، هذا يقول لك مخالف العربي، إيش خاص يقول وصم كثير منهم، فنا الفاعل اسم ظاهر وكذا، هذا لجهلهم بالعربية، هذا ما مخالفش أصلا للقواعد، لأن مثل هذا وأسروا النجوى الذين ظلموا نجيبهم عنه بثلاثة أجوبة، ثلاثة الأجوبة اللي بغاوها يأخذوها في هذه الأجوبة. الجواب الأول أن وأسروا النجوى هذه جملة في محل رفع خبر مقدم، والذين مبتدأ مؤخر، الكلام غير فيه تقديم وتأخير، وهذا أسلوب عربي، وتقدير الكلام الذين ظلموا أسروا النجوى، الذين ظلموا أسروا النجوى، إذن أسروا فعل وفاعل، النجوى مفعول به والجملة خبر مقدم، والذين مبتدأ مؤخر، الذين ظلموا أسر النجوى، تقديم وتأخير، قدم الخبر المبتدا جائز، جائز ولو كان الخبر جملة، نعم ولو كان الخبر جملة، بس تقرأه إن شاء الله في محله في الألفية، ولو كان الخبر جملة، بل أحيانا يجب التقديم، ولو كان الخبر جملة يجب التقديم. طيب هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول لهم إن ذلك الاسم الظاهر بدل من الضمير، بدل مطابق، بدل كل من كل، ما قلش أسروا الواو فاعل، والذين بدل من الواو، بدل كل من كل، بدل منه، واضح، بدل مطابق. الجواب الثالث أن نقول لهم إن القرآن جاء على هذا على لغة لبعض العرب، هذا الشيء اللي كتقولوا أنت، اللي كتقولوا أنتما لغة عامة العرب، وفي لغة بعض العرب كي يأتون بالضمائر مع الفاعل الظاهر، بعض العرب كيقول قال الزيداني وقالوا الزيدون، فهي لغة عربية صحيحة، والقرآن نزل بلغات العرب، نعم الغالب فيه أنه على لغة أهل الحجاز، هذا الغالب، لكن توجد كلمات منه في غير لغة أهل الحجاز، كاين ولا لا؟ كاين كلمات على غير لغة أهل الحجاز، إذن هذا على لغة لبعض العرب، يعبر عنها النحاة بقولهم كيصطلحون عليها بلغة أكلوني المراغيث، إذن فعلى لغة هؤلاء كيف نعرب؟ أسروا نقول الواو حرف دال على الجماعة لا محل له من الإعراب، والذين فاعل، الواو ليس هو الفاعل، هذاك حرف دال على الجماعة، يؤتى بالحرف الدال على الجماعة كما يؤتى بتاء التأنيث الساكنة للدلالة على تأنيث الفاعل، يكمل لك يكون المؤنث، ملي يكون الفاعل مؤنث كنقول قالت هند، فتاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب، لماذا أتي به؟ للدلالة على أن الفاعل مؤنث. كذلك يؤتى بالواو للدلالة على أن الفاعل جمع مذكر، ويؤتى بالنون نون نسوة للدلالة على أن الفاعل جمع نسوة، ويؤتى بالألف للدلالة على أن الفاعل مثنى، فهي فقط مجرد حروف دالة على الفعل. هذه ثلاثة أجوبة. فالشاهد إذا ملي كنقولوا أول شيء يستمد منه القرآن هو النحو والقرآن، فمن الحمق والبله يجي واحد ويقول لك القرآن فيه خطأ. علاش فيه خطأ؟ لمخالفته للقواعد النحوية. قل إن كنت عاقلا القواعد النحوية فيها خطأ، على الأقل قل النحو فيه خطأ، علاش نسبت الخطأ للقرآن؟ وضع أنت أخذت قواعد من القرآن ثم حكمت القرآن إليها، هذا غلط في التحكيم ولا لا؟ قواعد أخذتها من القرآن ثم جعلتها حاكمة على القرآن، غلط. واش واضح المعنى؟ إذن أول شيء يستمد منه قواعد النحو. أفصح كلام اللي بلغ في الإعجاز المنتهى. عجز الفصحاء الشعراء البلغاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بصورة وحدة من مثله. شنو هو هو؟ إذن فهذا هو الأول اللي كناخذ منه القواعد، والأول هذا الأول. ثانيا قلنا السنة الصحيحة القولية. ثالثا كلام العرب. ما صح من كلام العرب، ليس كل ما يروى من كلام العرب صحيحا، تعرفوها، ليس كل ما يروى عن العرب ياش صحيحا، ما صح من كلام العرب. ولهذا لاحظوا لو جادلكم مجرد وقال لك دابا السنة جعلتها احنا رقيدنا قلنا الصحيحة والقولية، لكن لا جا شي حد يقول لكم والسنة احيانا يروي الراوي بالمعنى وكيكون التعبير من الراوي والدليل على ذلك اختلاف الروايات، نقول لهم نفس الامر كان في كلام العرب، كل ما ينقل من كلام العرب فيه اختلاف الروايات. كاين شي المعلقات تجد في البيت الواحد روية بروايات، روية خلفة، روية لحنة، روية قولة، روية فهمة، في كلمة واحدة في قصيدة واحدة، في قصيدة واحدة وفيها روايات في بعض الكلمات، روية كذا روية كذا روية كذا، والشاعر لا شك أنه قالها بكلمة واحدة. إذن في هذاك الاختلاف الروايات شنو سببه؟ تصرف النقلة اللي نقلوا لنا. فإذن إلا شي واحد بغي ينكر السنة نقول له يلزم ألا تحتج بكلام العرب، لأن تهوى نقل بروايات، واضح، ونقل بألفاظ مختلفة، إذن يلزم ألا تحتج به. لكن السنة إذا صحت وكانت قولية، لأن الأصل، شوفوا لاحظوا الأصل، وهذا أمر يعلموه وغيجيكم إن شاء الله في التطبيق في السنة ستجدون هذا، اعلموا أن نقلة الأحاديث عن رسول الله أحاديث القولية، اعلموا أنهم يتحرزون ويتحرون ويتحفظون غاية التحفظ أن ينقلوا لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، يتحرزون غاية التحرز كثار من أكثر مما نتصور. والدليل على ذلك، هذا كلام غير كلام هكذا بدون دليل، على ذلك الواقع. شنو الواقع؟ الراوي قد يكون، هذا الراوي اللي كان قصد بالراوي واحد من رجال السند، قد يكون صحابي ولا تابعي أي واحد من رجال السند، تصوروا إلى كلمة مع مرادي فيها، كيكون هو أخذ من شيخه ولا الصحابي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر كيتعلق بالأحكام، ماشي تذكر، ولا لأن أذكار كانوا كيحفظوها كما يحفظون القرآن، والأدعية كيحفظوها كما يحفظون. لهذا إلا جت الأذكار بألفاظ مختلفة راها أذكار متنوعة، خاصك تنوع، مرة تقول هكذا ومرة تقول كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا كنقصد حتى في الأحكام، شوف غاية التحرز ديال الرواة، كيشك أحيانا في لفظ مع لفظ مرادف له فيأتي بعبارة أو، كيقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، شوف، فقال غلط فلان، فقال غلط او اخطا فلان. دابا بالنسبه لنا احنا غلط اخطا بحال نفس المعنى، لفظان مترادفان، فنقدروا دابا احنا في زماننا ما نتحرزوش نجيو نروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اخطا ونقولوا غلط وما نديو ما نجيو. الرواه كانوا اشد تحرزا، هادشي تلقاو في السنه في الاحاديث. اذا شك الراوي واش الحديث الذي سمعه من شيخه ولا الصحابي اللي سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، الى شك في كلمة أخطأ غلط يأتي بكلمة أو، كي يقول لك فقال غلط أو أخطأ كيجيب أو. واش واضح منها؟ علاش؟ تحرزا من أن يقول عن رسول الله ما لم يقله ولو كان اللفظ مرادفا ومطابقا في المعنى، يتحرز. فقال إنسان أو بشر، شيء إنسان بشر شك فيها يجيب الراوي أو، غاية التحرز كان عندهم في السنة. ولهذا هذا الاحتمال ديال انه يروي لك بالمعنى دون تنبيه بلا ما يقول لك او لا كذا، هذا لا يوجد عند اهل الحديث، عند الرواة، عند النقلة. راه كانوا كيخافوا كيحتاطوا كثار من النبي كثير ان يقولوا عن رسول الله ما لم يقله، وراه كثير منهم كان ما كيبغيش يقول قال رسول الله لانه شاك في كلمه واحده كيسكت كاع لئلا يدخل في اولئك الذين يقولون عن نفسهم ما لم يقله. راه كانوا كيخافوا، الزهد والخوف في السلف أكثر منا في الجملة في العموم، أكثر منا ولا لا؟ أكثر منا. إذن فهذا الاحتمال ما كاينش في السنة وكاين في كلام العرب. واحد بغي نقول لك شعر يقدر يروي لك الفضاء بلفضاء أخرى مرادفة لها وتوافقها في الوزن دون تحرز، ما عندوش مشكل، ما غيخافش من المحذور من مخالفة شرعية. قال امرؤ القيس عوض أخطأ يقول غالطة يكون موافقة في الوزن يستقيم، ما عندوش مشكل بلا ما يتحرز يقول أو لا، لا يحتاج إلى ذلك، واش واضح؟ لكن في السنة يتحرز. إذا هذا شكيبين لكم، هذا الشيء شكيبين لكم، يبين لكم أن السنة أقوى في الاحتجاج وفي استمداد العربية من كلام العرب. علاش؟ لأن السنة إن كانت من قول رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب ولا لا؟ ما زكاش النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ما زكاش الله تعالى بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه خص بأنه أعطي جوامع الكريم عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قال وما ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفصح المتكلم، أفصح الخطباء، أفصح المتكلمين عليه الصلاة والسلام. إذن فكلامه أقوى. لكن بعض الناس كتقول ليه شي مسألة تقول ليه قال امرؤ القيس ينشرح صدره، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادل، واضح اي حاجه في اللغه العربيه غير احتجاج في كلمه. قال سواء يحتمل يكون امرؤ القيس يحتمل يكون مروي بالمعنى، ما باش عرفتي انت هذا هو اللفظ اللي قالوا امرؤ القيس، واش واضح المعنى؟ اذا القران النحو مستمد من قران السنه كذا كذا وكلام ما صح من كلام، لان كما قلنا السنه الصحيحه اصلا نقولوا ما صح من كلام العرب، تو خاصو يكون صحيح ما صح من كلام العرب، ماشي ما نقل احادا ولا باسانيد منقطعه ولا شنو ما لم يصح. كاين بعض كلام العرب اللي اختلف في نسبته، تصور النحات المتأخرون يستشهدون بعض الأبيات اختلف في قائلها أصلا. دابا احنا في السنة راه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه علاش كنتكلموا صح أساندها. دابا الآن كيختلفون في القائل، شكون اللي قال هذا البيت؟ بعضهم ينسبوه لامرئ القيس، بعضهم ينسبوه لكذا، بعضهم ينسبوه لفلان، اختلف في القائل. وعاد من جهة النقل كاين بعض الأبيات نقلت آحادا، لم تنقل تواترا، نقلت آحادا، فتهي خاص يكون ما صح. هذا هو الاستمداد، والاسم الاستمداد زيد حكمه الشارع. راه حكم الشارع يمكن ان يتضح لكم مما سبقت الاشاره اليه، مثل من على تفريط في العربيه وكذا. الاصل فيه انه فرض كفايه. علاش كنقول الاصل فيه انه فرض كفايه؟ اذا وجد في الامه، كاين في الامه الاسلاميه من يعرف اللسان العربي، فان هذا يسقط الإثم عن الباقين، يكفي عن الباقين. علاش؟ لأنه إذا وجد في الأمة من يعرف اللسان العربي فإن المطلوب منه والواجب عليه أن يفهم غيره ما فهم من اللسان العربي، واش واضح؟ إذا الأصل في أنه فرض كفاية، خاص يكون في الأمة، يجب أن ينتدب في الأمة من يحافظ على اللسان العربي، هذا واجب. دابا تفرضوا معايا، لو فرضنا أنه ما بقاوش طلبة العلم ولا كل شيء طلبة الدنيا، أنتم اللي جالسين هنا واللي في المدارس الأخرى ما كاينش طلبة، كل شيء مشى للدنيا كيتسابق عليها، وبالتالي علم النحو هذا ضاع، ما بقاوش ناس يعرفون العربية، علم النحو والبلاغة وكذا ما بقاوش، من يفهم الناس العوام الأميين كلام الله بل كلام العلماء؟ شكون اللي يقرب للناس كلام العلماء ويشرحوا ليهم ويترجموا ليهم ويفسمن؟ الجاهل الأمي لا يمكن. إذا فتأتم الأمة، كل شيء غيأتم. علاش؟ لضياع الدين، لأن ما لا يتم ترك المحرم، لأن هذه الحالة حالة محرمة، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فتركه واجب، ولا بغينا نترك المحرم خاصنا نترك هذه الحالة اللي هي أن يقلع الكل عن تعلم النحو، وبالتالي يجب على طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وحد طائفة من الناس تندب، إما يندبها غيرها ولا تندب نفسها، لأن هاد الناس اللي غي ينتدبوا لطلب العلم ينقسموا لها قسمين، كاين من سيندبهم غيرهم، شكون غيرهم؟ مثلا واحد ندبه إلى طلب العلم عائي أقاربه، خوه ولا باه ولا عمه، قال يشوف سير طلب العلم وأنا أتكفل بنفقتك، هذا ندبه غيره، غير سير طلب العلم وكذا كذا نتكلف بك. كاين واحد نوع آخر لم يندبه أحد، ندبه نفسه جزاه الله خيرا، بل كين من ندب نفسه، هاد الناس الأقارب يمنعونه من طلب العلم، يصدونه عن ذلك وهو مصر على طلب. يفعل خيرا كثيرا إن استمر في الطلب، لما انقاطعش، إلا بقى غادي في الطريق وشاد الطريق واستمر في الطريق، فإنه ينفع الأمة نفعا كبيرا، ينفع الأمة نفعا، لأن لما كانش هو وهذا والآخر والآخر والآخر، من يحافظ على اللسان العربي؟ وبالتالي من يفهم الأمة دينها؟ من يعرف الأمة دينها؟ من يدفع الشبه؟ الخاص لابد تكون طائفة، وش واضح؟ إذا الأصل فيه أنه فرض؟ لا، مفيش فرض عين. لو قلنا فرض عين يجب على أمي وأبي وجدي وكذلك أم كلهم خاصهم يجوا يتعلموا النحو، وهذا الأول أمر ليس كذلك. لا، راه كاين ناس بغينا ناس اللي يسقيو لنا الماء، وناس اللي يخدموا لنا هذا السميتو، وناس اللي يفلحوا، وناس اللي يصنعوا، أهل الصنائع وأهل كذا وأهل كذا وأهل العلم، واضح، وأهل الطب وأهل كذا وإلى آخره. فإذا لابد كل فرقة من الأمة تعتني بباب، وبعض يسدوش نقص الآخر، كل طائفة تسد نقص طائفة الأخرى. وشكون الأعظم، من يسد نقص الدين ولا من يسد نقص الدنيا؟ شكون الأعظم؟ من يسد نقص. علاش؟ لأن الدنيا وإن فاتت لا يضر، لكن الدين إذا فات يضرك ولا لا؟ بين يدي الله، ملي توقف بين يدي الله، لو فرض أن الدنيا فاتتك، كثير من التطور الدنيوي ما وصلكش، ما وصلكش زرابي بهذا الشكل، مازال كتجلس على الحصيرة ديال ديال ديال شنو هذيك ديال الدوم، مازال كتجلس على الحصيرة ديال الدوم، التطور هذا ما وصلكش، وعشتي وحتى متي، تحاسب بين يدي الله، ما تحاسبش. لكن لك النقص في الدين تحاسب. إذا رأنتم تسدون الثغرات أعظم من الثغرات التي يسدها أهل الزرابي وأهل الطب والهندسة، من الأمور التي تضحك في هذا الوقت، كيجي واحد طالب علم مسكين بغي يقرأ يطلب العلم، كيشوف الأمة في حاجة وفي نقص، وهذا بغي يفرغ راسه، كيجي واحد يقول لي راه الأمة في حاجة إلى أطباء مسلمين وإلى مهندس، أليست في حاجة إلى علماء مسلمين وإلى وعاظ مسلمين؟ بل هي أحوج إلى هؤلاء من الأطباء، وانت بلك الأطباء يفادك واحد، عندك الآلاف والمئات، سير طببهم كاملين، يجعلهم أطباء، هذا واحد من مئة، واحد من أسرة، واحد من عائلة، ممكن تلقى طالب من عائلة كلها، العائلة كلها كتهافت على المناصب، هذا ولده بغى، أولاده بغاهم يكونوا مهندسين، بغاهم يكونوا أطباء، بغاهم يكونوا كذا، واحد صغير في الأولاد ولا الوسطاني ولا هذا، ماشي من أسرة، من عائلة، مشي يطلب العلم، كيبان لهم الطب غير فيه هو، هذاك هو اللي غيكون طبيب، اجتهدوا في الطب في الاخرين، خليوا هذا واحد يقرا القران ويقري الامه القران وينفع الامه. غلط كبير عند الناس، هذاك الواحد هو اللي كيبان لهم انه الامه واقفه عليه، الا ما كانش وراء امه غضيع في الطب، اجتهادك ويجتهدون، سبحان الله الشيطان يزيل لهم، كيجتهدوا واحد الاجتهاد كبير جدا، كتلقى الكل يتدخل والكل يتكلم واتصالات، وكاين اللي يفرط في الخدمه ديالو ويجي ينصح، كيوليو كلهم ناصحين صادقين، وشتي ذاك الولد، ذاك الولد هذاك لو فرض انه انحرف مشى كيشم ولا كيكمي، لا ينصحه احد، شي هذاك تصيفطو ويمشي ينحرف، يتناول المخدرات ولا يضرب يدو ولا ما عرفتي، لا ما يجي حتى احد من دوك الناصحين يقول لي يا فلان دير عقلك وهادشي ما صالحش والديك بر بيهم، حتى شي حد. لكن واحد الوليد بار بوالديه، كيسمع عليهم، ما كيرفع الصوت عليهم، ما كيخرجش للزنقه ويهز عليهم السيف ولا يسبهم، ما داخل سوق راسه وكيقرا شي شويه القران، هذاك هو اللي كينصحوه، هذاك اللي يجي عنده الناصح الامين، كيوليو نصحاء. راه غلط كبير في تصور الناس وفي تصور الامه الاسلاميه. راه هاد الناس دابا الا جينا نقارنوا من يتفرغ لطلب العلم مع من يريد هذه المناصب، ما نسبته؟ اعطوني نسبه مئويه، ما نسبه هؤلاء لاولئك؟ شحال النسبه تكون؟ 2% ولا 1%؟ آه نعم نعم. والدليل على ذلك، شوف انت كل واحد يشوف عائلته، دابا انت في اقاربك، انا مثلا في عائلتي لا يوجد ابدا حافظ للقران، ما كاينش، ماشي اسرتي، عائلتي بالاعمام وكذا من جهه الاب، لا يوجد حامل لكتاب الله فضلا عن طالب علم، ما كاينش. وشحال العدد ديالهم؟ يتجاوزون المئة بلا شك، يتجاوزون المئة، يتجاوز ربما المئتين، بالأعمام وأولادهم وأولاد أولادهم، وكاين اللي عنده حتى أولاد الأولاد، يتجاوزون، واجتهادوا كاملين يتجاوزون، واحد منهم يسمعوا به فرغ ابنه للقرآن، عنده ستة، أي واحد من دوك ستة، عنده ستة واحد يجيو هذاك، وهذوك الخمسة فين هما الخمسة؟ الخمسة هل كسول الذي لا يقرأ، هل منحرف، هكذا هكذا هكذا، وجلهم. وشتي ملي كينقاطع الولد كيجيو، هذا الواقع والله، الواقع المشاهد، شتي الولد يجي يحفظ القرآن تأتي النصائح تترى نخر كاين الناس اللي كيكونوا ضعاف ضعيف الشخصيه كيخرج ولده يعاود يردوا المدرسه كيرد المدرسه يقرا واحد العابد تسير 4 سنين من بعد ينقطع صافي انقطع لا مدرسه لا قران فين ولا راه ولا مع الصنايعين فين كيتعلم النجاره ولا كيتعلم الحلاقه ولا كيخليو هذوك النصاحه كيخليو فين هما قلتوا بغيتوا الاطباء هذا راه غيولي حلاق ولا نجار ولا صباغ وانتم قلتوا بغيتوا طبيب مهندس وسيروا نصحوه خرجوه من الحلاقه وردوه للمدرسه خرجوه من النجاره وردوه للمدرسه كنتوا كتقولوا بغيتوا طبيب ما عرفت شنو سني مهندس سني فين هو الا مشى يتعلم الدنيا ما ينصحو حد شي لا ينصحو احد وهاد الافكار ديال الطبيب وكذا كذا ما كتبادر للدين حتى شي حد يجي يقرا القران عاد كتبان ليهم لا لا لا غلط كبير وهذا شنو سببه سببه ضعف في العقيدة رشيت شي كامل كامل علاش ضاير على المادة ضاير على الفلوس على المادة وصافي هذا خلى يرجع للعقيدة لأنه شنو هما يعني هذا الباب ما عندوش مستقبل دنيوي أيها العقلاء المسلمون اللي عندهم عقيدة صحيحة واش المستقبل الدنيوي اللي كتكلموا عليه الرزق دعمه الرزق اللي غيعيش به الإنسان في دنياه مضمون لأحد حتى لهذاك الدكتور والطبيب مضمون له رزقه بطبه ولا بهندسته والله ليس مضمونا لأحد ومضمون لهذاك اللي كيقرأ في الجامعة وما عاد فين وصل يضمن له والله لا يضمن له رزقه بيد الله وكم الواقع شاهد على هذا كم التي للتكثير الشيء للتكثير كم منهم عندهم شهادات ودرسوا كم كثير وليس لهم هذا المستقبل الذي ترجونه الدنيا وشهد اللي كتهضروا عليه انتم ما كاينش غير حاصل وهما ناس عملوا بنصائحكم وضمنوا لهم انتما ضمنوا لهم النتائج ياك يعني انتما اللي ضمنوا لهم النتائج فينا هو الرزق فينا هو الطب ولا ما عرفت شنو كثير واللي كتلقاه وصل لهذا الرجاء الذي يرجونه 1% نسبة قليلة جدا ضئيلة جدا ولاحظ من العجائب ومن المفارقات التي أنصحكم بها واللي كتدلكم على واقع هاد الناس المادي الواقع المادي اش أن الولد شوفوا لاحظوا معايا شي يمشيو مئات الأولاد ولا آلاف الأولاد في هذا الباب باش يكونوا على حسب ما يقولوا الناس والأقارب أطباء وما يكون منهم تطبيب ممكن يكون واحد في الألف ولا حتى واحد مطبيب ولا يحاسبه أحد ما كيجي حتى شي حد يقول ليه واه انت ولدي كملتي قرايه وضعتي ما درتي والو انت رجعتي لا لا يحاسبهم احد لكن اجي تقرا القران تبقى الانظار محطوطه عليك العام الاول اش درتي العام الثاني اش درتي العام الثالث اش درتي فين وصلتي الانظار كلها مراقب فين وصلتي اش درتي ومن بعد ينتظرون وقت سقوطك كينتظروا غير وقتاش يقول لك واش تيش قلنا لك كينتظروا والالاف اللي نتوما ضيعتوهم وما داروا والو لا تنظرون اليه ما كاينش يجي يقرا القران كيتسناو غير وقتاش يتشفاو فيه يقولوا لي واش تي قول لك ما تضيعش راسك راه فلان وفلان واخا راه فلان وفلان فين هو فلان وعلان ذكروا لك جوج ذكر لهم حتى 100 ولا 10 وهذوك وهذوك هذوك فين هما ماذا فعلوا المستقبل هذا أمر عقدي بيد الله تعالى ولهذا أنا ما كنقولش لكم إلا طلبتوا العلم يكون عندكم مستقبل دنيوي أكذب عليكم إلا قلت لكم وما نقولش لكم إلا مشيتوا يكون عندكم مستقبل أكذب عليكم ذلك بيد الله لا أضمن لنفسي شيئا فكيف أضمنه لغيري ولهذا هادو إلا بغينا نحجوا نطلبوا من حاجة واحدة ياك بغيتي هاد الولد يمشي أجي مستقبل دنيوي أنا أعطيني وعد ولا أشترط عليك شرطا أن تحققه دير معايا وثيقة وهالولد ديه ودير به اللي بغيتي شنو هو أن تضمن لي أن هاد الولد غيكون كما تقول شنو بغيتي يكون طبيب كتب لي وثيقة واجي صادق عليها معايا وتكون في حالتي لكذا تضمن وديها أخوي دي الله يسخر لك ودي لي هاد الولد ولكن ضمن لي يكون طبيب لا يستطيع شي تجي معاه يقول لك لا ما نقدرش انا اي كنقول لك ربما يكون كذا وطيب ومن اللي يجي يقرا العلم الشرعي من اللي يجي يقرا العلم الشرعي يحاسبه دوز 4 سنوات اش درتي فين وصلتي وممكن في ذاك الدراسه الاخرى يدوز 10 سنوات 20 سنه وما عندهمش اشكال راه مازال كيقرا في طلب العلم الشرعي يلاه 4 سنين يدوز 5 سنوات تبدا المحاسبه اش درتي وكبرتي ومشى الوقت وخاصك دير وخاصك تفعل وخاصك كذا هذه انا كلها اذكرها لكم من باب التنبيه راه من مداخل الشيطان وهؤلاء الناس اللي انا كنهضر عليهم مساكن هاد الناس هادو راه اقاربنا واخواننا واسرنا وعائلتنا ويقولون هذا ويفعلونه لجهلهم حنا ما كنتهمهمش في النيات هم في النيات يريدون لكم الخير يريدون لنا الخير راه اللي الذي يبعثهم على هذا القول انهم مساكن باغين لك المصلحه النيه ديالهم مزيانه لا نشكك فيها لكن كم من مريد للخير لم يصبه النيه ديالهم مزيانه لكن عندهم جهل بقيمة هذا الطريق هذه بسبيل هذا الطريق الرزق بيد الله ما يضمنوا لك لا عالم يقول لك اجي تطلب العلم ولا طبيب ولا واحد يقول لك اجي تقرا الطب ولا هذا بيد الله الله اعلم. تقدر تقرا العلم تاتعيا ومن بعد تولي تاجر بقال في حانوت، وتقدر تقرا الطب تاتعيا وتكون بقال في حانوت، وتقدر الهندسه تاتعيا وتكون بقال كتبيع وتشري، ولا يضرك ذلك. ماذا يضرك؟ قدر لك الله تكون بقال، علاش ما تكونش بقال؟ صافي هذا قدر الله. المهم انك قريتي وتعرفتي على الشرع وعرفتي امور ممكن تنفع، تعبد الله على وجه صحيح وتنفع الامه. واضح المعنى؟ مستقبل بيد الله، هذه عقيده خاصه ترسخ. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، وفي السماء رزقكم. وانا على من كنتكلم باش نصحح المعنى، على من كنتكلم؟ ما كنتكلمش على الامه كلها، لانه واحد المره تكلمت على الموضوع واحد قال لي وراه ماشي الامه كلها غتكون علماء ويكونوا وعظ. ودي قلت لك كنتكلم على الامه، انا كنتكلم على الطائفه القلال مساء هذوما اللي كنضري هما دوك اللي مشاو مشاو الله يسخر لهم، بغيناهم يكونوا اطباء. انا كنضري على هاد الافراد المعدودين على الاصابع اللي نتوما تابعينهم، ما كنضرش على كل شيء. انا ما كنقولش عندك سته الاولاد كلهم فرغهم العلم الشرعي، وهي تنزلا غير تنزلا، فهمتي؟ كنقول لك اعطينا واحد وهذوك الخمسه اظهر لنا فيهم ما تقول. هذاك الشيء اللي كتقول، ديك الدعاوى اللي كتدعي، اعطيناك خمسات الاولاد اظهر لنا فيهم وفرغ واحد للعلم الشرعي، ولا نضمن لك ان يكون عالما، غير دير الاسباب وغنديروا معاه الاسباب ونرجو ان ينفع الله به، لكن حنا راه ما نضمنوش لك، كنقولوا بيد الله. يقدر يخرج صالح ويقدر يخرج طالح، يقدر يكون عالم ويقدر يكون عامي، الله اعلم. نحن نتخذ الاسباب. واضح المعنى؟ لأننا كنتكلم على طائفة قليلة، وما عدا ذلك فليجتهدوا في دنياهم. إذا قلنا قال الشيخ والاسم استمداد، إذا حكم الشارعي فيه أنه الأصل في فرض كفاية، قلنا من جهة الأمة كلها، وقد يتعين تعلمه فيكون فرض عين على بعض الناس. على من يكون فرض عين؟ عليكم فرض عين. شوف على الأمة كفاية وعليكم فرض عين شرع. نعم، لأن فرض الكفاية يجب بالشروع فيه على المختار، اختلف فيه لكن يجب بالشروع فيه على المختار. وأنا مش قضية الشروع هي لا، أنا قلت يجب عليكم باعتبار أنكم طلبة علم تريدون تحصيل العلم الشرعي وأن تعبدوا الله تعالى وجه صحيح وأن تنفعوا الأمة. وإلا بغيتوا هذه الشهادة يتعين عليكم تعلم علم النحو. علاش؟ لأن العلم الشرعي، الشرعي من مأخوذ من الشرع، راه نسبة إلى الشرع. الشرع شنو هو؟ كلام القرآن والسنة، وهما بلسان عربي مبين لا يمكن فهمهما وفهم الكلام حولهما إلا بالنحو، فيتعين من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا من باب أن الوسائل لها أحكام مقاصد. تعرفك على باش تكون داعي الى الله خاصك تعرف على الشرع. نعم، هذا هو المقصد. دابا المقصد اش هو؟ ان تتعرف على الشرع. هذا المقصد له وسيله. شو وسيله؟ علوم الآلة، منها علم النحو. اذا اذا كان التعرف على الشرع للدعوه الى الله واجبا، فالوسيله اليه واجبه، لان الوسائل لها احكام المقاصد. مقاصد واجبه، الوسائل واجبه، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فاذا على طالب العلم الشرعي واجب. لا يجوز لاحد ان يتصدر وينتصب للدعوه الى الله ولا لمنصب الافتاء وهو جاهل بعلوم الآلة، بالنحو والصرف والبلاغه والعربيه، لا يجوز، حرام. كما ذكر ابن حازم وذكر الشاطبي رحمه الله وذكر سائر أهل العلم، يحرم على المسلم أن ينتصب ويتصدر للدعوة والإفتاء وهو جاهل بالعربية. كيف يعلم الناس الدين، يتصدر لتعليم الناس الدين وهو لا يعرف الأساس والآلة التي يفهم بها الشرع؟ واضح؟ لا يمكن. إذن حكم الشرع زيد مسائل، مسائله هي قضاياه التي تذكر فيه. المسائل ديال كل علم، هذا عام، مسائل كل علم قضاياه التي تذكر فيه. عبارة باش تعرفوك. دابا علاش كنذكر واحد المسألة غتكرر معنا إن شاء الله بزاف، ولكن ننبهكم عليها. ياك هكذا كتلقاو في الكتب بزاف، مسائل كل علم قضاياه التي تذكر فيه، هكذا كتلقاو. دابا عبارة قضايا من مأخوذة، من جابوها؟ من المنطق، باش تعرفوا ان المنطق راه دخل العلوم كلها. ولهذا حنا كنقراو المنطق وندرسوا مع الطلبه باش يفهموا العلوم الاخرى، ماشي لانه مقصود لذاته. داك المنطق تقراه ماشي باش تفهم، ماشي لانه مقصود لذاته، باش تفهم النحو والصرف، لان عبارات كثيره واصطلاحات تلقينيه داخله تما. القضايا جمع قضيه، والقضيه هي الجمله الخبريه. القضايا جمع قضية، والقضية هي الجملة الخبرية المفيدة. الجملة الخبرية المفيدة تسمى في السلم قال محتمل الصدق لذاته جرى بينهما قضية وخبرة، كي تسمى قضية وتسمى خبرة. وإذا عوض قضايا ممكن نبدلوها، نقولوا مسائله هي قواعده التي تذكر فيه، واضح؟ مسائله هي جمله المفيدة التي تذكر فيه، ولا ضوابطه التي بحال قضايا بحال اصطلاح منطقي، لأن القضية هي الجملة الخبرية المفيدة التي يحسن السكوت عليها، كقولهم بحال الجملة الفاعل مرفوع، هذه جملة مفيدة ولا لا؟ مبتدأ كتسمع في اصطلاح المناطق قضية، قضية هي الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق، كتسمى قضية. ولهذا الطالب إلى بعض العبارات قد تلتبس عليه غير بسبب أنها عبارات غريبة. ولهذا إلى بغيت دارس وعرف معناها يسهل، العلم في أصله سهل، في أصله سهل، لكن غير بعض الاصطلاحات كتصعب العلوم، مفهوم؟ إذا قضايا بدلها أنت، قل جمله تراكيبه التي تذكر فيه، يكفي هذا، حيد قضايا بل أنه بحال نفس المعنى، مفهوم؟ كقولهم الفاعل مرفوع المفعول منصوب إلى آخره، زيد مسائل. والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفان، اكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلى مجل الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب كاين شي إشكال ولا مفهوم؟ واضح؟